كراتشي توينز على البيت حصريا على موقع مارادونا.com. اخوك ولد بيسوي الف بلد قلبي اسد ما يهاب العدد الى داده كله هابل لنا راسي فوق ثابت عمري ما انحنى لو على عوج انا ماشي زيكزاك ابد شيكنج لا يلبس تاك اسمي ليكو مصدر ازعاج المزاجنجي صاحب المزاج حطيت الخطه اجمد من كولر شايط فيهم افراس من مولر اسمي توب اغلى من الدولار طلقتي صايب انا اتقل شوتر انتو جنبي تيجو ايه تيجي تاكا كينجي جيم فارق عنكو سابق بسنين وحشو كاسد جاي بقت العارف امتى كبير اخوك ولد بيسوي الف بلد قلب اسد ما يهاب العدد الى داده كله هابل لنا راسي فوق ثابت عمري ما انحنى انا لها واسع انا لها عندي طموح وماليش في الزهق طلبوا كاريزما فوزعتها كسبت حب الارض اللي دخلتها الدايره فضيت بس ندفن الصحاب السالكه رجعت عجله النفاق هنا عتلت الصدفه فضحت اللي بيكرن انا فوق انتو فين واسع سكه انا جيت اسد وتن انا جين خمسه واحده ما تكفيش طب خدوا اتنين اخوك ولد بيسوي الف بلد قلب اسد ما يهاب العدد الى داده كله هابل لنا راسي فوق ثابت عمري ما انحنى اخد الحق حرفه واخوك حريف لو جاي تكري تال اخوك صري تقيل على الارض بس على القلب خفيف رقم واحد هنا عدى التصنيف رقم واحد اسال حتتكو انت رقم واحد بس جوه بيتكو اجيب طول اقوم بمنطقتكو وامضي اسمي على شقتكو انتو جنبي تيجو ايه تيجي طاقة كينجي جيم فارق عنكو سابق بسنين وحشو كاسد جاي بقت العارف امتى كبير اخوك ولد بيسوي الف بلد قلب اسد ما يهاب العدد الى داده كله هابل لنا راسي فوق ثابت عمري ما انحنى